ليلة الجمعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صلى عليك اللهم اتسع المدى، واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجدع حن فكيف بالإنسان. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله.